ولما كانت الحلقة 92 بعد 103، وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وأقبلت شهرزاد بقوامها المياد في ثوب شفيف وخطو خفيف، فتقدمت إليه وركعت بين يديه وجعلت تروي له وتقص عليه. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن الأعمال بالنية، وأن لله ألطافا خفية، وأن دعوة المظلوم خليقة أن تجاب، إذ ليس بينها وبين السماء حجاب. فما كادت وردشان توقع بحمال الأسية، وترميه بدون جنية أو خطية، حتى أخذه زبانية جهنم وهو يصرخ ويتألم، فألقوا به في سجن مظلم، وبعد أن أوثقوا يديه وقيدوا رجليه أغلقوا باب السجن عليه. كل هذا يا مولاي مما يرويه حمال الأسية أمام الملك مهيار ووزيره دينكار وشنكار وأعيان البحار. وكان حمال الأسية يحكي لهم فيثير أشجانهم، ودموعه تجري على خديه، وهم مقبلون عليه يستمعون إليه. ده أنا اللي جرالي ما كانش يخطر على بالي. ده أنت قسيت كتير يا حمال الأسية. طول عمري مظلوم، ما شفتش في حياتي يوم، حتى لما الدنيا ادتني شوية راحت مني لولية. لولية. كمل يا حمال الأسية. أنا لقيت الناس كلهم ضدي، اللي فاهم غلط واللي بيكدلي. وردشان رمتني بتهمة باطل، والوالي قال إني قاتل، وحكم علي بالإعدام، مع إنه هو اللي قتل نعمان بقس من وردشان. أيوة، لأجل الصدفة كان اليوم ده يوم الشمس، وده عيد عندهم القتل فيه ما يحصلش، وعشان كده خدوني وفي السجن رموني على ما يطلع النهار ويقتلوني، وهم قفلوا علي الباب، وأنا وقفت على باب اللي ملوش بواب، ورفعت وجهي إليه وقلت له ليه ليه ليه يا ربي، انت تعلم بي، انا مظلوم، ليه سيبني للي ظلم؟ نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. انت مش بتنده عليا؟ انت مين وجيت منين؟ من اخر الدنيا، وانت اللي ناديت عليا. انا ناديت عليك يا والدي؟ دموعك دي هي اللي ندهت لي. انا كده وظيفتي. وعاوز ايه مني؟ الله، انت مش عارفني؟ انا اول الدرج الموكل بالفرج، امسح الدموع واغني للموجوع، اي حد يقع في زنقه ويبكي بحرقة وتكون دموعه صدقة يلاقيني عنده أساعده، وإن ما قدرتش أحقق له رجاه أهو أبكي وياه. أنا مظلوم يا سيدنا الدرويش. دموعك قالت لي كل حاجة، ما تقوليش مظلوم. المظلوم له يوم والظالم عليه يوم. تعال قوم. أقوم فين؟ قوم نخرج من هنا، ده الباب مقفول والحراس واقفين لنا. مفيش حاجة تقف في وش المظلوم. قوم. طب استنى يا سيدنا الدرويش،